يغتسل بعد صلاة الفجر، لا، يغتسل عند الذهاب إلى الجمعة. وإذا اغتسل عند الذهاب إلى الجمعة فهذا أولى، وكونه عن جماع أفضل لأنه يكون واجب في هذه الحالة. نعم. واغتساله عند مضي إليها أفضل لأنه أبلغ في المقصود، واغتساله عند جماع أفضل. لا، واغتساله عن، واغتساله عن جماع أفضل للخبر، للخبر من بكر وابتكر وغسل واغتسل أفضل. نعم. ويأتي في صلاة الجمعة ثم يليه الغسل لغسل الميت. يعني عندنا أول بند الغسل للجمعة من المستحبات، الثاني الغسل لتغسيل الميت، فإذا غسل ميت وهو الذي يقلبه، أما الذي يصب مجرد ماسك اللي أو الهوز أو الماسورة أو مغراف يغرف ويصب الماء، لا، هذا له حكم آخر. فالذي يغسل الميت أي الذي يقلبه ويدلكه. نعم. ثم يليه الغسل لغسل ميت كبير أو صغير ذكر أو أنثى. لغسل ميت، الميت هذا قد يكون كبير وقد يكون صغير، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، قد يكون خنثى، أيا كان. فإذا غسل الإنسان ميت فيسرع في حقه أن يغتسل، فيسرع ولا يجب، ولا يجب، وإنما يسرع إذا غسل كبير أو غسل صغير. والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، والرجل يغسل زوجته أو أمته والمرأة تغسل زوجها أو سيدها، أما ما عدا ذلك فليس للرجل أن يغسل أمه ولا ابنته ولا أخته، وليس للمرأة أن تغسل أباها أو أخاها أو ابنها، لا، ما تغسل إلا زوجة أو سيدة. وأما المرأة وأما الرجل فلا يغسل إلا زوجته أو أمته. نعم. ثم يليه الغسل لغسل ميت كبير أو صغير ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مسلم أو كافر، وظاهرة ولو في ثوب، لحديث أبي هريرة ولو كان على ثوبه ويغسل وهو في الثوب. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. ثم يليه بقية الأغسال التالية، وهي الغسل لصلاة عيد في يومها، في يومها عندما يريد الإنسان يتوجه لصلاة العيد، فيوم العيد مكان تجمع ومكان التقاء بالناس وسلام عليهم، فيظهر الإنسان بالمظهر اللائق، فمن السنة أن يغتسل. نعم. ثم يليه بقية الأغسال التالية، وهي الغسل لصلاة عيد في يومها لحاضرها، أي الصلاة، لحاضرها يعني لمن يريد يحضر الصلاة، لكن الإنسان ما يريد يحضر الصلاة لظرف ما فلا يشرع الاغتسال في حقه، وإنما من أراد أن يذهب لصلاة العيد، كما مر بنا من أراد أن يذهب لصلاة الجمعة فليغتسل، وأما من له عذر فليس بمشروع، ومن أراد أن يذهب لصلاة العيد فيغتسل أيضا. نعم. لصلاة عيد في يومها لحاضرها، أي الصلاة، لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه ابن ماجه. وإن صلى العيد ولو منفردا بعد صلاة الإمام، لأن الغسل في الصلاة كالجمعة فلا يشرع لمن لم يصلي ولا قبل طلوع الفجر. نعم. والرابع الغسل لصلاة كسوف، والخامس الغسل لصلاة استسقاء قياسا على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع لهما، والسادس الغسل لجنون، والسابع الغسل لإغماء لا إنزال باحتلام أو بغيره. يقول هنا بالنسبة لصلاة العيد ولو كان الإنسان منفرد، يعني لو أراد أن يصلي مع الجماعة وذهب وجد الناس صلوا، فإنه يسرع الاغتسال في حقه لأنه نوى أن يكون مع الناس لا من لم ينوي الصلاة. نعم. والسادس الغسل لجنون، والسابع الرابع الغسل لصلاة الكسوف، لصلاة الكسوف أو الخسوف عندما ينادى الصلاة الجامعة ويريد الإنسان أن يصلي، فهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا أراد أن يصلي فمن السنة أن يغتسل. نعم. والخامس الغسل لصلاة استسقاء، يغتسل لصلاة الاستسقاء ويزيل ما به من درن أو ما به من وسخ أو ما به من عرق، لكن لا يتطيب بالنسبة لصلاة الاستسقاء، بل يظهر متخشعا متذللا لله. نعم. الخامس الغسل لصلاة استسقاء قياسا على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع لهما. والسادس الغسل لجنون، إذا جن الإنسان وعافاه الله عز وجل فإنه يغتسل، وإذا أغمي عليه وعافاه الله عز وجل فإنه يغتسل أيضا. نعم. السابع الغسل للإغماء لا إلزال باختلاف أو بغيره فيهما، أي الجنون والإغماء، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل للإغماء متفق عليه، ولأنه لا يأمن أن يكون احتلم، لا يأمن أن يكون احتلم، وإذا احتلم وأنزل فيجب عليه الاغتسال. نعم. لأنه لا يأمن أن يكون احتلم ولم يشعر، والجنون في معناه بل أبلغ. نعم. فإن أنزل وجب الغسل، أصبح الغسل واجب، أصبح من موجبات الغسل، لأن من موجبات الغسل خروج المني. نعم. والثامن الغسل للاستحارة، والاستحارة قلنا هو دم نتيجة فساد، نتيجة حمل فلزيز، حمل شيء ثقيل، مشي طويل، صعود مع درج إلى آخره، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحارة، أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، والغسل مستحب وليس بواجب، بينما إذا كان الدم الذي يخرج هو دم حيض فمن الواجب الاغتسال. نعم. والثامن الغسل للاستحارة، فيسن للاستحارة للمستحارة أن تغتسل لكل صلاة، لأمره صلى الله عليه وسلم به أم حبيبة لما استحيرت رضي الله عنها. نعم. فكانت تغتسل لكل صلاة متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وهذا الأمر من باب الاستحباب وليس بواجب، وإنما الواجب أن تتوضأ لأنه يخرج من أحد السبيلين، وهو الفرج يخرج دم، وأي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، وإذا انتقض وضوء الإنسان وجب عليه أن يتوضأ، سواء كان هذا الذي يخرج بول أو غائر أو ريح أو غير ذلك. نعم. فكانت تغتسل لكل صلاة متفق عليه. والتاسع الغسل لإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني لما أراد أن يهل، أن يحرم بالعمرة، أن يحرم من أبيار علي، أو أن يحرم عليه الصلاة والسلام من أبيار علي، لأنه كان قارنا يحرم بحج وعمرة ويسمى الإهلال، فإذا تجرد يعني نزع المخيط لإهلاله، يعني لدخوله في النسك، فإنه اغتسل قبل ذلك. نعم. لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد يعني نزع المخيط واغتسل عندما أراد أن يلبس الإزار والرداء. نعم. رواه الترمذي وحسنه. حتى الحائض من السنة أن تغتسل، والنفساء، يعني هنا مسألة ينبغي لنا أن نتنبه إليها، كثير من الإخوان يأتون للعمرة ومعهم أهلهم، يقول معي بنتي فلانة وما أحرمت، ليه؟ لأنها حائض. عندي زوجتي ما أحرمت، ليه؟ لأنها حائض. المرأة تحرم ولو كانت حائض، الزوجة تحرم ولو كانت حائض، البنت تحرم ولو كانت حائض، وإنما الحائض محظور عليها أن تدخل الحرم وأن تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، أما الإحرام المقصود به الدخول في النسك، إذا قلنا الإحرام فالمقصود به ليس الصلاة وليس الطواف، وإنما المقصود به الدخول في النسك. فإذا أرادت المرأة أن تأتي للعمرة أو تأتي للحج ومرت الميقات فإنها تحرم، سواء كانت حائض أو نفساء أو غير ذلك أو طاهر، فإنها تحرم، لأن الإحرام المقصود به نية الدخول في النسك. فالذي يسأل يقول جاء معنا بنت وما أحرمت، ليه؟ قال لأنها حائض. ماذا عليك؟ نقول إما أنك ترجع للميقات وتحرم البنت من الميقات أو الزوجة، وإما أن تحرم من هنا ويكون في دم فدية في فقراء الحرم لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام. لكن لو أن الإنسان مثلا المرأة الحائض قالت نويت الإحرام بالعمرة وهي حائض، نويت الإحرام بالحج وهي حائض، فقد أدت ما عليها. نعم. حتى حائض ونفساء فيسن لهما الغسل للإحرام للخبر وكغيره. الحائض نعرف أنها ما تصلي، النفساء ما تصلي أيضا، لكن يشرع للحائض إذا أرادت أن تدخل في النسك، ويسرع للنفساء إذا أرادت أن تدخل في النسك أن تغتسل لأجل الدخول في النسك. نعم. وكغيرهما. والعاشر الغسل لدخول نفسه. وهذا نجد أنه مثلا كان في الزمن السابق قد يحرم الإنسان للدخول في النسك، إذا أحرم مثلا من ذي الحليفة ما يصل مكة إلا بعد 10 أيام، إذا أحرم من قرن المنازل ما يصل مكة إلا بعد يومين، إذا أحرم من يلملم هكذا، فيحتاج إلى وقت طويل. فلذلك قال يشرع الإحرام للدخول في النسك، وإذا دخل مكة يغتسل أيضا، وذلك لتعظيمها ولمكانتها في النفوس، لأنها خير البقاع على الإطلاق. نعم. العاشر الغسل لدخول مكة. قال في المستوعب حتى لحائض، حتى الحائض مثل ما أنها تغتسل عند الإحرام تغتسل عند دخول مكة. نعم. حتى لحائض قالت ونفساء قياسا على الإحرام. حتى لحائض قلت ونفساء قياسا على الإحرام وظاهرة، ولو في الحرم كمن بمنى إذا أراد دخول مكة. كمن هو مقيم في منى إذا أراد يدخل مكة، منى نعرف أنه حرم، منى حرم، لكن حتى ولو كان في الحرم كمن هو بمنى ويريد أن يدخل مكة يغتسل. نعم. كمن بمنى إذا أراد دخول مكة سن له الغسل لدخولها. والحادي عشر الغسل لدخول حرمها أي مكة. نعم. والثاني عشر الغسل لوقوف بعرفة، لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فمن السنة أن يغتسل الإنسان فيه. نعم. روي عن علي وابن مسعود. والثالث عشر الغسل لطواف الزيارة. لطواف الزيارة، وطواف الزيارة المقصود به طواف الإفاضة الذي يكون في يوم العيد بعد أن ينزل الإنسان من عرفة، سواء كان حلق أو لم يحلق، سواء كان رمى الجمار أو لم يرمي، لأنه في يوم العيد مطلوب منه الحلق أو التقصير، ومطلوب منه رمي جمرة العقبة، ومطلوب منه الطواف أو الطواف والسعي. ففي هذه الحالة يشرع له إذا أراد أن يطوف يشرع له الغسل، سواء كان يعني حلق أو لم يحلق، طاف حلق أو لم يحلق، رمى أو لم يرمي. نعم. والثالث عشر الغسل لطواف زيارة وهو طواف الإفاضة. والرابع عشر الغسل لطواف وداع، إذا أراد أن يغادر مكة يغتسل ويأتي. وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. نعم. لطواف وداع. والخامس عشر الغسل لمبيت بمزدلفة، إذا وصل من عرفة غابت الشمس وهو في عرفة وتحرك إلى مزدلفة فيغتسل إذا وصل إليها. نعم. والسادس عشر الغسل لرمي الجمار، إذا أراد أن يرمي الجمار من السنة أن يغتسل. نعم. لأن هذه كلها نسك، لأنها كل الطواف نسك ورمي الجمار نسك، والوقوف بعرفة ركن الحج، والمبيت بمزدلفة نسك أيضا، فهذه كلها أنساك. فمن السنة أن يغتسل بهذه الأنساك تعظيما للبيت وبيانا لمكانته ومنزلته. نعم، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل كالإحرام ودخول مكة ووقت الغسل لصلاة الاستسقاء عند إرادة الخروج إليها ووقت الكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يسن له قريبا منه، وعلم مما سبق أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات كالحجامة. إذا أراد الإنسان أن يحتجم يغتسل، يقول لك فيه تريد تغتسل تريد ما تغتسل، ما هو دخول طيبة. ذهب إلى المدينة قال أغتسل عند الدخول، نقول هذا شيء يرجع إليه، لا نقول هذا هو سنة ولا نقول محظور. حتى الإنسان مثلا إذا أراد يحلق رأسه أو أراد أن يحتجم قال أغتسل، نقول انتبه فيه إن اغتسلت أو لم تغتسل كل واحد. إذا أراد أن يدخل المدينة المنورة وأراد أن يغتسل نقول لا حرج في ذلك أنت بالخيار، لكن لم يرد في تفضيل ذلك نص يرجع إليه، والذي ورد فيه هو هذه الأمور الستة عشر، وليس منها حلاقة ولا حجامة، وليس منها ختان، وليس منها دخول طيبة، وليس منها وصول بلد إلى آخر. كل هذا يرجع إلى الإنسان، إن شاء أن يغتسل اغتسل وإلا لا غسل عليه. نعم، وعلم مما سبق أنه لا يستحق الغسل لغير المذكورات كالحجامة ودخول طيبة وكل مجتمع، ويتيمم استحبابا للكل، أي كل ما يستحق له الغسل لحاجة تبيح التيمم. يعني يتيمم إنسان ما يستطيع أنه يغتسل إما لعدم الماء أو عدم القدرة عليه، يعني الماء موجود لكن ما يقدر يستعمله، أو الماء غير موجود، فإذا عدم الماء فإنه يتيمم. نعم، ويتيمم استحبابا للكل، أي كل ما يستحب له الغسل للحاجة تبيح التيمم لتعذر الماء لعدم الماء أو لمرض يمنع استعمال الماء. نعم، لعدم أو مرض ونحوه. ويتيمم أيضا استحبابا لما يسن له الوضوء من قراءة وأذان وشك وغضب ونحوها مما تقدم، لعذر يبيحه إلحاقا للمسنون بالواجب بجامع الأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.